وما أوجب الله وسلاما أزكيين أشرفين متعاقبين تعاقب الغدو والأوصال والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل ما نأتي ونذر، والاستجابة له سبحانه في كل ما نهى وأمر. أيها المسلمون، أمارة المسلم الحق بقاؤه ثابتا على مبادئه، وفيا لدينه وعقيدته، معتزا بأصالته وشخصيته، مستمسكا بإسلامه، مقيما لشعائره، فخورا بثوابته، لا يحده عن القيام برسالته زمان دون زمان، ولا يحول بينه وبين تحقيق عبوديته لربه مكان دون آخر، فمحياه كله لله وأعماله جميعها لمولاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فحيثما كان وحل وأينما وجد وارتحل، فإنه يضع التقوى شعاره وطاعة الله دثاره، في السر والعلانية والعسر واليسر والمنشط والمكره والحضر والسفر والفراغ والشغل، في الشدة والرخاء وفي حال البأساء والضراء والأفراح والأتراح. هذا هو منهج المسلم الصادق في إسلامه، القوي في إيمانه، الإيجابي في انتمائه. إخوة الإسلام، من أسوأ ما أصيبت به هذه الأمة في هذا العصر انتشار الانتماء السلبي وغلبة الفكر السطحي الذي طغى على كثير من جوانب الحياة، مما أفرز أجيالا تسيء فهم الإسلام على حقيقته، وتجعل للوثات الفكرية المنحرفة والمظاهر السلوكية المحرمة رواجا في تكوين شخصيتها، في انهزامية ظاهرة وتبعية ممقوتة وانسياق محموم ولهث دائب خلف سراب موضات التشبه والتقليد وبهارج العلمنة والتغريب المنتشرة في بعض صفوف المسلمين مع شديد الأسف، مما يتطلب إذكاء روح العزة الإسلامية في نفوس أبناء الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. معاشر المسلمين، متى ما استمسكت الأمة بالعروة الوثقى صلحت أحوالها واستتبت أوضاعها وتلاشت عن مجتمعاتها الظواهر المخالفة لدينها، ومتى فرطت في إسلامها وأرخت الزمام لأبنائها يخبطون خبط عشواء في أفكار دخيلة ومناهج هزيلة وثقافات مستوردة وهجينة وغير أصيلة، وانفتاح على العالم دون ضوابط شرعية وآداب مرعية، تفشت بينها الظواهر المخالفة للشريعة التي تترك آثارا سلبية على أفرادها ومجتمعاتها، وتحتاج إلى التصدي والعلاج من قبل الغيورين عليها والمهتمين بشؤونها وأوضاعها. أمة الإسلام قضية مهمة وخطيرة، وظاهرة اجتماعية مؤرقة وكبيرة، جديرة برسم الخطط والمناهج وإعداد العدد والبرامج لتأصيلها والعناية بها وبذل مزيد من الجهد حيالها والاهتمام بها. تلكم هي ما يحصل في مثل هذه الأيام من كل عام، حين تشتد حرارة الصيف ويلقي بسمومه اللافح على بعض أقطار المعمورة، مما يحمل كثيرا من الناس على الهروب إلى المصائف والمتنزهات والفرار إلى الشواطئ والمنتجعات والعزم على السفر والسياحة وشد الأحزمة للتنقل والرحلات والضرب في عراض الجحفلين. يوافق ذلك فراغ من الشواغل وتمتع بإجازة صيفية يقضيها الأبناء بعد عناء عام دراسي كامل، وحيث قد أعد كثير من الناس برامج لشغل إجازاتهم وقضاء وقت فراغهم، وكثير منهم قد حزم حقائب السفر أو سافر فعلا، وتوجه إلى المطارات للسفر عبر الأجواء والمحيطات وعن طريق الفيافي لشتى القارات، وأعد هؤلاء وأولئك أمتعة الترحال إلى هنالك وهناك. تعالوا لنضع هذه القضية على الميزان الشرعي ونعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إلماحة إلى واقع بعض الناس فيها وبيان الآثار السلبية عند غياب الضوابط الشرعية في هذه القضايا الواقعية، وذلك عن طريق هذه الوقفات العجلة. الأولى: مهمة الإنسان في هذه الحياة، وسام عزه وتاج شرفه وإكسير سعادته، تلكم هي عبوديته لربه عز وجل، وتسخيره كل ما أفاء الله عليه للقيام بها وعدم الغفلة عنها طرفة عين، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية يا إخوة الإيمان: الوقت هو الحياة، والزمن هو العمر، فالواجب استثماره في مرضاة الله وشغله بطاعته سبحانه، فإن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، خرجه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة رضي الله عنه. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، وإنما يكون الجزاذ يوم المعاد، فعند الجزاذ يتبين حلو الثمار من مرها. الوقفة الثالثة يا رعاكم الله: الفراغ نعمة من نعم الله، يجب شغله بكل وسيلة شرعية من تعلم العلم والقيام بالعبادة بمفهومها الواسع، أو على أقل تقدير بالأمور المباحة شرعا دون ما هو محرم، ففي الحلال غنية عن الحرام. وقد أرشد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وفراغك قبل شغلك، خرجه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكم كان الفراغ سببا في الانحراف والفساد عند عدم استثماره، فهو منة ونعمة، لكن إذا استغل في معصية الله كان بلاء ونقمة. الوقفة الرابعة يا إخوة العقيدة: أن الإسلام لا يحجر على أتباعه أن يروحوا عن أنفسهم، أو يدخلوا السرور على أهليهم وأبنائهم، وأن يقوموا بالوسائل المباحة في ذلك شرعا. فالترفيه البريء والترويح المباح لا غضاضة على الإنسان فيه، بل قد يكون مطلوبا أحيانا لأغراض شرعية، لكن يجب أن يكون كل ترفيه وترويح في حدود ما هو مباح شرعا. أما أن يستغل ذلك فيما يضعف الإيمان ويهز العقيدة ويخدش الفضيلة ويوقع في الرذيلة ويقضي على الأخلاق والقيم والمثل، فلا وكلا. الوقفة الخامسة: أن السفر في الإسلام لا بأس فيه، بل قد يكون مطلوبا لأغراض شرعية. قال الثعالبي رحمه الله: من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما بقدرة الله تعالى ويدعوه شكرا على نعمه. وقد قيل: لا يصلح النفوس إذا كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. فالماء الدائم يأسا، والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملت، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لما أصاب وهلم جرا. لكن السفر في الإسلام له حدود مرعية وضوابط شرعية، منها أن يكون السفر في حدود بلاد الإسلام المحافظة، أما أن يكون إلى بقاع موبوءة ومستنقعات محمومة وبقاع مشبوهة فلا، ما لم يكن ثم ضرورة مع المحافظة على شعائر الإسلام. وهل يلقى بالحمل الوديع في غابات الوحوش الكاثرة والسباع الضارية؟ الوقفة السادسة رحمكم الله مع السياحة. وما أدراكم ما السياحة؟ لفظة براقة وعبارة أخاذة لها دلالاتها الشرعية، فكم كان أسلافنا يجوبون الأرض شرقا ومغربا جهادا في سبيل الله ودعوة إلى دين الله بأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وحسن تعاملهم. نعم، لاستثمار السياحة في هذا المقصد الشرعي النبيل. إننا جميعا مع السياحة بمفهومها النقي النظيف المنضبط بالضوابط الشرعية، غير أن مما يبعث على الأسى أن في الأمة منهزمين كثرا عبوا من ثقافة الغير عبا، واتخذوا الحياة لهوا ولعبا، وظنوا وبئس ما ظنوا أن السفر والسياحة لا يمكن أن تتحقق إلا بأيام سوداء وليال حمراء ومجانبة للحياء. إن الولوغ في هذه المياه العكرة والانسياق وراء أمراض الأمم المعاصرة وأدواء المجتمعات المنحرفة وإفرازاتها المنتنة لا يمكن أن يقبله ذو النفوس المؤمنة والمجتمعات المحافظة. نعم، لسياحة التأثير للتأثر، والاعتزاز للابتزاز، والفضيلة للرذيلة، والثبات للانفلات. كيف وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداء الإسلام يستهدفون أبناء المسلمين السائحين للوقيعة بهم، فهم يبهرونهم عن طريق الغزو الفكري والأخلاقي ببلادهم، ويستغلون كثيرا من السائحين اقتصاديا وخلقيا، ويجرونهم رويدا رويدا إلى حيث الخنا والفجور والمخدرات والخمور، فيرجع بعضهم متنكرا لدينه ومجتمعه وبلاده وأمته. أين العقول المفكرة عن الإحصاءات المذهلة من مرضى الهربس والإيدز، وعن عصابات وشبكات الترويج للمسكرات والمخدرات؟ إننا نناشد المسافرين والسائحين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وأمتهم، ونذكرهم قبل أن ترفعوا أقدامكم فكروا أين تضعوها، فمن مشى غرة في موضع زلقا. نعم، سافروا للخير والفضيلة والدعوة والإصلاح، فلا حجر عليكم، وكونوا ممثلين لبلادكم الإسلامية مظهرين لدينكم داعين إلى مبادئه السمحة حيث يتخبط العالم بحثا عن دين يكفل له الحرية والسلام ولن يجده إلا في ظل الإسلام. فكونوا أيها المسافرون سفراء لدينكم وبلادكم، مثلوا الإسلام أحسن تمثيل. حذار أن يفهم العالم عن المسلمين وشبابهم أنهم أرباب شهوات وصرع ملذات، بل أفهموه بسلوككم أنكم حملة رسالة وأرباب أعلى هدف وأشرف غاية، وأصحاب شخصية فذة وشريعة خالدة ودين يرعى العقيدة والقيم، ويدير الحياة عن طريق الحق والعدل، ويبحث عما يكفل للعالم الرقي والتقدم والحضارة. ومما ينبغي التحذير منه براءة للذمة ونصحا للأمة ما تعمد إليه بعض الشركات والمؤسسات السياحية من الدعوة إلى السفر إلى بلاد موبوءة وإظهارها بدعايات مزركشة وإعلانات مزخرفة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ألا وإن من التحدث بنعم الله وشكر آلائه سبحانه ما حفظ الله بلادنا الطيبة المباركة حرسها الله من مقومات شرعية وتأريخية وحضارية، تجعلها مؤهلة لتكون بلد السياحة النظيفة النقية، فهي بإذن الله قادرة على إعطاء مفهوم صحيح ووجه مشرق للسياحة التي خيل لبعض المفتونين أنها صناعة الفجور والانحلال. أوليس قد من الله على بلادنا بالحرمين الشريفين؟ ما هو أفئدة المسلمين ومحط أنظارهم؟ أوليست بلادنا تنعم بحمد الله بالأجواء الممتعة المتنوعة والأماكن الخلابة المتعددة التي تشكل منظومة متألقة ومجموعة متكاملة يقل نظيرها في العالم؟ فمن البقاع المقدسة إلى الشواطئ الجميلة والبيئة النظيفة السليمة من أمراض الحضارة المادية وإفرازاتها، إلى الجبال الشم الشاهقة ذات المنظر الجميل والهواء العليل والأودية الخلابة، مرورا بالمصائف الجميلة والصحاري الممتدة ذات الرمال الذهبية العجيبة. وأهم من هذه المقومات المادية والحسية المقومات المعنوية والمميزات الشرعية والخصائص الإسلامية والآداب الأصيلة العربية التي تحكي عبق التأريخ والحضارة المعطرة بالإيمان، الندية بالمروءة والإحسان. فهل بعد ذلك يستبدل بعض الناس الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ في تأثيرات عقدية وثقافية وانحرافات أخلاقية وسلوكية ومخاطر أمنية وأمراض صحية ووبائية مما لا يخفى أمره على ذوي الحجة. وبذلك يتحقق لمن ينشدون الطهر والعفاف والنقاء والفضيلة والخير والحياء التمتع بأجواء سياحية مباحة، ويسد الطريق أمام الأبواق الناعقة والأقلام الحاقدة التي تسعى لجر هذه البلاد المباركة إلى ما يفقدها خصائصها ومميزاتها ويخدش أصالتها وثوابتها. فماذا يريد هؤلاء وماذا يقصد أولئك؟ فلنشكر الله على نعمه وآلائه ولنحافظ عليها بطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. حفظ الله لبلاد الحرمين الشريفين عقيدتها وقيادتها وأمنها وإيمانها، وحماها من كيد الكائدين وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحد، والشكر له شكرا لا يحصى ولا يعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ذو المحتد الشريف والمقام الأمجد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والسؤدد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى أبد الأبد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، ووقفة سابعة مع الشباب من الأبناء والبنات، فهم عماد الأمة، قلوبها النابضة، شرايينها المتدفقة، عقودها المتلألئة، هم جيل اليوم ورجال المستقبل وبناة الحضارة، صناع الأمجاد، ثمرات الفؤاد، فلذات الأكباد. فلا بد من تربيتهم تربية صحيحة شاملة، وشغل أوقاتهم بطريقة متوازنة. فهذه الأشهر التي يمرون بها في فراغ من المشاغل الدراسية النظامية، لا بد أن يستثمرها أولياء أمورهم ببرامج حافلة تكسبهم المهارات وتنمي فيهم القدرات وتقوي إيمانهم وتصقل فكرهم وتثري ثقافتهم. والبرامج الشرعية المباحة كثيرة بحمد الله، كحفظ كتاب الله عز وجل واستظهار شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم النافع وكثرة القراءة في كتب أعلام الإسلام قديما وحديثا والاطلاع على السير والتاريخ والآداب ونحوها وإدخال السرور عليهم بالذهاب بهم إلى بيت الله الحرام في عمرة أو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أو إلى صلة الرحم والقرابة أو إلى أحد مصائف هذه البلاد في سياحة بريئة في محافظة على دينهم وأخلاقهم. ومن ذلك تعلم الحرف والمهن المفيدة لهم والتحاقهم بالدورات العلمية والتدريبية والمهنية ونحوها التي يقوم عليها الأكفاء، حتى لا يقعوا فريسة في دهاليز الإنترنت وشبكات المعلومات وضحايا في سراديب القنوات والفضائيات وأرصفة البطالة واللهو والمغريات. ومما يسر المسلم أن تشغل الإجازة بالزواجات للشباب والفتيات، وتلك قضية مهمة، لكننا نوصي المسلمين بالتزام منهج الإسلام في ذلك وعدم الخروج على تعاليمه بالإسراف والبذخ والمغالاة والتكاليف الباهظة، والحذر من منكرات الأفراح التي يفعلها بعض ضعاف الديانة هداهم الله. ومن الوقفات المهمة أن يعلم العبد أنه مراقب من قبل الله عز وجل، فلا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره، إن الله كان عليكم رقيبا. ومنها أحبتي في الله أن شدة الحر في هذه الدنيا يجب أن تذكر بالآخرة، فشدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله، فهل تذكرنا ونحن مشغولون في هذه الدنيا هذه النار فعملنا على الأخذ بأسباب الوقاية منها؟ أمة الإسلام، وعاشر هذه الوقفات وتمامها أن المسلم المرتبط بإسلامه وإيمانه وأخوة الإسلام يكون شعوره مع شعور إخوانه المسلمين، يتذكر أحوالهم ومآسيهم، لا سيما الذين يعيشون حياة القتل والتشريد والاضطهاد، فهل من الإحساس بشعورهم إهمال قضاياهم؟ أين الأحاسيس المرهفة والمشاعر الفياضة؟ فأناس يفكرون بأحوال إخوانهم في العقيدة ويهتمون بمقدسات الأمة وما يمر به المسجد الأقصى المبارك وما تضج به فلسطين المسلمة والشيشان الصامدة وكشمير المجاهدة، وآخرون كثيرون يفكرون في قضاء إجازاتهم في منتجعات ما، فالله المستعان. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.